واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، فإنه من عزم الأمور. يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني مذنبا، يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني مذنبا، يا أبي علمني. لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي فخور، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي فخور، واقصد في مشيك واخفض من صوتك، واقصد في مشيك واخفض من صوتك، كن لله شكور، كن لله شكور.